يعني اتيك نربي سبحانه وتعالى مش كذا ذاك لا يميك كانت وديك نربي تبارك وتعالى ضد تضرب ودي تنمون جزاهم الله خيرا. يعني اخوات جزاهم الله خيرا ضربوا في الفلاس من قبل ازوم ناش كنت سامسيك البحر صفر نيس سمون نجرمي سمون نجر طاعت نربي تبارك وتعالى ودوزهم ايرين لاجر لما سمي استغل يعني اعمال نربي تبارك هو فولي نكوني مرات ديش نوفا متنو كل يوم جزاهم الله خيرا اتستغلني يوم استغلال كل شيء في المدرسة وطلب حرف وطلب حرف وطلب حرف استغلال قطعة نربي تبارك وتعالى ربي سبحانه وتعالى إيا غوش كانت ليلة لدي تشكيل وإن يدفع ودو ويو أدو تشسما الغي يسيف سوس لك ربي تبارك وتعالى تو كتب ميزا غمس نبون غمس نبون ودوني تبون وداس نبون ودوني تبون شتادة تشكيل شتادة تبون ترمسون الحمد لله تربى كل الخير أردر اختشكم تنص برا باش اتشكن سمي باش اتشكن سلم أغريب باش كنسى بس نجوه المغرب نفوقين باش كنسى بس نبغر المغرب باش كنسى نبغر المغرب باش كنسى سفل المغرب باش كومي باش كوم بيضا بربوت عليه شو تفلا تمس دوك النعم يسو نظر أدمي أدمي حاس دوك النعم ورنظر الحديد وش كده يقول ليش كان بيضا بربوت على الحديد وإن أبنمي إلا يسال بس الخير وهو أدمي ويسكر الصربي تبارك وتعالى أتسخيرا رد الكون رد كسكرا في الخاطر رد سيكسوس في الخاطر تم سيكون تنشر على سنة أدوس الصربي تبارك وتعالى إذا رد كده شخص وانت هو يتلاجر أد كسكرا في الخاطر إيش وانت هو يتلاجر فاني ده يلقى الوحيد وانا ولد كان بصد هي يتمنى طلبي البيضة بارك وتعالى يكيسو الصغر يعني بلاد قيق أنا مسلم أتشهد أن لا إله إلا الله أريد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يو الدروانس يو الدمغارتنس يو الدفخينس سمان غير غيلاكس يصر بلسانس عصون يصر بيضة بارك وتعالى يوريني نستخمين أنا سواء تسري أواس نكشكرا في الخواطر الأهو وهي يوصل الحلال وتكشكرا في الخطر يزيد سيد كلا يكل خطر نسأل الله تبارك وتعالى المعافى مش كتلت يغتخلي ومان أدير بيضة بارك وتعالى أمره بين الكاف والنار ردني تكون فيكون يعني بني ردني تغركون أين ربي تبارك وتعالى كون فيكون أين يتغوص إيني يتغوص رك في الأغلي الله بخورات في الأغلي الطبطي الهوين ضرب ربي تبارك وتعالى أتون الصدر ضرب ربي تبارك وتعالى عايز كده ما بسمي وليت موزون بيبان وفرهي أساس نتقدر ربي تبارك وتعالى لبيبان الهرشان أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفر وأتوب لك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.